أخرج له مسلم إنما عبوا عليه تدليس والتسوية. كان يدلس تدليس سند وأيضا تدليس تسوية. وقد صرح بتحديث شيخه له وسماع شيخه فانتفت إيه؟ انتفت إيه؟ انتفت إيه؟ بس اقرا انت بدات ايوه انا عايز كده بقى هي غريبة من الشباب انا ببحث عن ايه على النطق غريبه درجه من الخلاص وبعد سوء عمل انا شفت انت استخدمت ازاي انا ببحث اقول اقرا اقرا اقرا اقرا وجيت عندك قلت الغيبه قلت ايوه هي زي المطلوب إلا العز خير إن شاء الله بارك الله فيك سبحانه. وقد توسعت في الكلام على هذه المسألة في كتابي إكحاف النبي أرجع إليه. الرابع أنني لم أجد أحدا توقف في رواية مدلس تدليس تسوية مع تصريحه بالسماع في الطبقتين المذكورتين لعن عن الكتابة عن الصحابي وذلك يدل على أنه لا يخشى منه في غير ذلك الموضوع. المبحث الخامس، إذا المبحث الرابع متى نقبل حديث ورواية مدلس تدليس التسوية؟ إذا حدث وذكر السماع أو نحو السماع من شيخه وشيخ شيخه. لا منه نفسه وشيخه بس خلاص. لو رحنا لشيخ شيخه قالوا أبين بعيد بعيد. نصر أنت تتابعين نصر أنت تتابعين. معنى في طبقتين باختصار في طبقتين فقط والطبقات هو طبقة الشيخ وانت أن يقول وحدثني الأوزاعي والأوزاعي يقول حدثني صالح مثلا وانتفت هنا الريبة ليس الريبة خلاص. المبحث الخامس الفرق بين التسوية وتدليس التسوية. في هناك فرق بين تدليس التسوية والتسوية أنا؟ طيب ما الفرق بين التسوية وتدليس التسوية؟ شوفوا باختصار وأيضا ستجدون كلام آخر هنا. بس التسوية معناها إيه؟ تسوية إسقاط يعني واحد بين راويين والراوي الأول لم يسمع من الراوي الثاني. مش عارف المحامي بالتزايد ده بيرن ازعجني برضه. شوف بقول لك بقول لك الدبار بيعمل الكلام انت اللي بتخطب كده ومنهمك قوي في الخطبه ومنفعل وتجي لك دبابه تنشغل بيها وتخلي الكلام حتى تنسى الفعل من المفعول اللي عمل ازاي. اهو شوف شوف هذا ازعجني حبل كفار بطل حبل ايوه عسل ايوه بقول لك قاعد يرن يدوش مع اننا نعمل اصابك بس برضه في الاساس بتاع الدوشه. فبقول لك ايه بقى؟ بقول لك الدباب يعمل الكلام يخلي الكلام بينحرف كده يقطعها بالاخضر الدباب تعمل له كده. كان في واحد من المصنفين كبار وهو الله جلس يصنف وكاتب وقاعد يكتب ومنهمك يقول لك فصح ديك فشوش عليك الكتاب شوف ديك صايع قلت له ايش التسوية اسقاط اثنين بينهما واحد تسوية انا عايز اكملها يا احسن اسقاط راوي بين راويين لم يسمع احدهم الاخر يعني باختصار صالح بين الف وباء بين الف وباء اسقطنا صالح طب الف لم يسمع من باء ولا باء لم يلقى الف صالح هو اللي هبط احسنتم اسقطنا صالح ما هو التسويه كده بس الف لم يسمع من باء خد بالك التسويه لا التسويه انا اسقطت صالح بس الف سمعه ثابت من باء تدريس التسويه شو بقى في فرق اهو بدات تدخل شويه صالح عليك السلام انا اسقطت صالح يقول لك سوى الاسناد بس الف لم يسمع من باء ولا باء لم يسمع من الف اسمه تسويه سويت الاسناد بس انت يقينا